إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن مما استأثر الله به وكان من علم الغيب الساعة وعلمها، فالله جل في علاه أخفى متى تكون الساعة لكي يكون العباد على عمل وعلى طاعة، كي لا تبغتهم وهم غافلون. قال الله جل في علاه: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول الله جل في علاه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. فالساعة وعلمها مما اختص الله بأنه غيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك معاشر المسلمين، قد جعل ربنا جل في علا علامات، فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. والعلامات يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: علامات قد مضت وانتهت، وعلامات حاضرة نعيش فيها، وعلامات كبرى. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يؤمن بأشراط الساعة وعلاماتها، تصديقاً لخبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إيماناً جازماً صادقاً. فالعلامات التي قد مضت منها: مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو نبي الساعة، يقول: إنما بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعثه من علامات الساعة. كذلك أيضا مما مضى: خروج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل بالشام، وهي علامة وآية قد حصلت فيما مضى، نار تضيء لها أعناق الإبل. انظر إلى هذا الأمر العجاب، علامة وأمارة من أمارات الساعة الماضية. والعلامات التي نعيشها: أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقارب الزمان، وهو كذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفشوء الربا، وهو كذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكثرة الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، علامات تمر بنا في زمننا الحاضر وهي تتقلب يوما بعد يوم. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن المال يكون عند أراذل الناس. لكع ابن لكع لا يعرف بمال ولا يعرف بشرف ولا يعرف بمنبة طيب. لكع ابن لكع يكون المال عنده أموالا طائلة، إنها لمن علامات الساعة ومن أماراتها. كذلك أيضا من علاماتها التي نعيشها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: يا رسول الله، كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهو كذلك اليوم، وقبل اليوم توسد الأمور إلى غير أهلها. قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ السفيه يتكلم في أمر العامة. إننا نرى رأي العين تقلب الأحوال، وإنها لمن أمارات الساعة هذه السنوات الخداعة. لذلك معاشر الإخوة، علينا أن نتحقق أن للساعة أمارات، منها ما قد مضى ومنها ما نعيش في حاضرنا وقبل حاضرنا. ما تلكم المخترعات والابتكارات التي تضج في عالم الدنيا اليوم إلا من أماراتها؟ كذلك أيضا القسم الثالث، وهي علامات الساعة الكبرى التي ينبغي لكل مسلم أن يتحقق أنها العلامات التي تأتي بعدها الساعة ويحشر العباد إلى ربهم. ذلك من علاماتها ومن أولى علاماتها خروج المهدي. المهدي مهدي أهل السنة، لا مهدي الشيعة الذي هو مختبئ في سرداب عند الشيعة. إنه لمن الوهم وإنها لمن الحماقة أن مهديهم يعيش في سرداب بسامراء، وعند كل صباح يأتونه ببغلة ويأتونه برمح ويأتونه بعسل ويأتونه بلبن من أجل أن يفطر ويستعد للخروج. الشيعة الأمة الحمقى تضحك كل أحد. إن المهدي الذي يجب أن تؤمن بظهوره إنه مهدي أهل السنة، اسمه محمد ابن عبد الله على اسم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خليفة من خلفاء المسلمين. المهدي لقب واسمه محمد، وهو كذلك أيضا يأتي في وقت اختلاف وخلاف وفساد وشر، فيملأ الدنيا عدلا، يملأها عدلا كما قد ملئت جورا وظلما. إنه المهدي الذي يجب أن تؤمن بظهوره كعلامة من علامات الساعة. بعد ذلك أيها الإخوة، يخرج المسيح الدجال في زمن المهدي. الدجال الفتنة العظيمة التي ما من نبي إلا وحذر قومه من ظهور المسيح الدجال، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على أمته من المسيح الدجال الذي هو فتنة من أعظم الفتن على الإطلاق. لقب بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعته، ولأنه ممسوح العين اليمنى، عينه طافية كعنبة أعور. المسيح الدجال أعور، به كل عيب في خلقته وبه الفساد العظيم، إذ يدعي أنه الرب. المسيح الدجال يدعي أنه الإله، ولقد أوتي من الآيات والمعجزات الشيء العجاب، جعله ربنا فتنة ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله المؤمن من الكافر. مكتوب على جبهته كاف فاء راء يراها المؤمن. هذا المسيح الدجال الذي جعله ربنا فتنة، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي نباتك فتنبت، يقول للخريبة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. يأتي عند أقوام تكون أرضهم مجذبة فيعمر السماء فتمطر، والأرض تنبت، ومواشيهم وأنعامهم تكون ملأ ضروعها من اللبان، ويخصبون في أرض خصبة، وتزدهر المراعي. فتنة، فتنة عظيمة من رجل من بني آدم يدعي أنه هو الله. كذلك أيضا يأتي إلى أقوام فلا يؤمنون به، فيأمر السماء أن تقف وأن تحبس المطر، ويأمر الأرض ألا تخرج نباتها، فيصيب المواشي، يصيبها الهزال، وتجف ضروعها ولا يخصبون. فتنة عظيمة سيما عند أهل البوادي الذين لا يطيقون أن ينقطع المطر. أيها المسلمون، يأتي إليه شاب مؤمن فيقول إنك أنت المسيح الدجال الكاذب المموه، فيأتي المسيح الدجال فيقطعه إلى شقين ويمشي بينهما من أجل أن يبين للناس أنه قد قطعه، ثم يرجعه. فيقوم الشاب المؤمن فيقول والله إنك للمسيح الدجال، ما ازددت فيك إلا بصيرة. وهكذا مرة أخرى يشقه شقين ثم لا يقوى على قتله. إنها فتنة عظيمة. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال المسيح الكاذب الذي أعطي من المعجزات ما يكون فتنة وتمحيصا لأهل الإيمان. لذلك يدخل كل بقاع الأرض إلا مكة والمدينة، فإنه لا يقوى على الدخول إليها. فيخرج من أراد الله فتنته من مكة والمدينة إلى خارجها كي يفتتن به. وأول من يؤمن به هم اليهود، يهود أصبهان أول من يؤمن بالمسيح الدجال. وما سر تجمعهم في أرض فلسطين اليوم إلا تهيئة لهذا الخروج. أيها المسلمون، وفي زمن المسيح الدجال ينزل عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم الذي قد رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى بن مريم ينزل عند المنارة فيطلب المسيح الدجال فيقتله، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم يتوفى المسيح عليه السلام ويدفن كما يدفن غيره من الأنبياء. لذلك معاشر المسلمين، إن الأمر في غاية من الخطورة عند أولئك الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون علامات الساعة بعقولهم. إنه الغيب الذي يجب أن تؤمن به إيمانا جازما، إيمانا صادقا أنه سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل موت المسيح يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. إنهم من بني آدم، إنهم ليسوا بغرباء من بني آدم. كان بدء وجودهم في زمن ذي القرنين. يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سبيلا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. ففي زمن ذي القرنين خرج يأجوج ومأجوج أهل الفساد، سفك الدماء، القتل والنهب. إنها أمة تموج موج البحار كالنار إذا تلظات. إنهم ذو سرعة وطيش، بنا ذو القرنين هذا السد العظيم كي يحول بينهم وبين ما يريدونه من فساد في الدنيا، فلا يزال هذا السد قائما، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لم يستطيعوا أن يتسلقوا على هذا السد وما استطاعوا أن ينقبوا فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيقظوا صويحبات الغرف، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين السبابة والإبهام، أي أنه بدأت يأجوج ومأجوج بدأوا يتحركون من أجل أن ينقبوا هذا السد ويهدموه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يبلغ الشر بيأجوج ومأجوج أنهم يحاربون أهل الأرض ويسفكون دماءهم، ويحاربون أهل السماء فيقفون في مكان فيخرجون رماحهم وسهامهم فيرمون بها السماء، فتنزل بأمر من الله مخضبة بالدماء فتنة فتنة، فيقولون: قد قتلنا من في السماء فلنقتل من في الأرض، فيقتلون أهل الأرض ويريقون دماءهم. انظر إلى شر عظيم من يأجوج ومأجوج، أوتوا قدرة عجيبة، يمرون ببحيرة طبرية فيشربون منها حتى يقول آخرهم: لقد كان في هذا المكان ماء، بحيرة كاملة شربها يأجوج ومأجوج، إنهم أهل فساد. لذلك معاشر المسلمين، يبلغ الفساد أوجا. لذلك عيسى ابن مريم يدعو ربه ومن معه من أهل الإيمان أن يكفيهم شر يأجوج ومأجوج، بعد إن حازوا إلى جبل طور، فبقوا عند الجبل ومر بهم أمر عظيم، حتى يرسل الله جل في علاه فتقتل كل أحد من يأجوج ومأجوج، فيقتلون في الدنيا بأسرها، لا يبقى واحد منهم، فتصير جثثهم جيفهم منتنة تنتن الدنيا برائحتها. فيدعو عيسى ربه فتمطر السماء، تمطر السماء بماء، فعند ذلك تذهب هذه الريح المنتنة. يرسل الله جل في علا طيورا كأعناق الإبل فتأخذ جثثهم حيث شاء الله. لذلك معاشر المسلمين، يجب عليك أن تؤمن بخروج يأجوج ومأجوج، وأنهم من كل حدب ينسلون، وإنهم قد أعطوا قوة فائقة في الفساد والإجرام. ومن العلامات معاشر المسلمين خروج الدابة، الدابة التي تكلم الناس تخرج من أجياد مكة، كما قال الله جل في علا أن هذه الدابة تكلم الناس وتسمهم، تكتب على وجوههم هذا مسلم وهذا كافر، فيتميز عند الناس المسلم من الكافر. ومن الآيات أيضا دخان عظيم يخرج من علامات الساعة، فيصيب الكفار بضرر عظيم وبعذاب عظيم، بينما أهل الإيمان يصيبهم كما يصيب الزكام. هذه من العلامات أيضا، ومن العلامات العظيمة التي بعدها تنهار هذه الدنيا، أن تخرج الشمس من المغرب، تخرج الشمس التي لا طالما كانت مشرقا فتخرج من المغرب، إنها الآية العظيمة التي تؤذن بخراب الدنيا ونهايتها. خروج الشمس من مغربها لا تقبل توبة تائب من أهل المعاصي، ولا يقبل إسلام من قد أسلم من أهل الكفر، عندها لا توبة. خروج الشمس من مغربها تؤذن بدمار الدنيا وبدء الآخرة. إنها لمن العلامات أن يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف في يوم يصبح الناس فلا تسمع آية ولا يوجد من يقول الله الله، فتقام الساعة على شرار الخلق، تقام الساعة على شرار الخلق، لا يوجد في الدنيا من يقول الله الله. ولذلك من عقيدة أهل السنة في كلام الله في القرآن أنه كلام الله، لفظه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، يعود في آخر الزمان، لا تبقى منه آية في صدور الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ومن العلامات، من علامات الساعة الكبرى أن تهدم الكعبة، بيت الله الحرام المشرف المبجل المعظم. يأتي ذاك الحبشي الذي يقال له ذو السويقتين، رجل من الحبشة، يأتي فيهدم الكعبة حجرا حجرا حتى يرميها في البحر. انظر إلى هذا الفساد العظيم، يرفع كلام ربنا ويهدم بيته، إذ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. بيت الله إذا لم يعظم، إذا لم يشرف، فإنه سيؤذن بهدمه من قبل هذا الحبشي. لذلك معاشر المسلمين، يجب أن نؤمن إماما جازما عظيما بعلامات الساعة، وأن ثمة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، لا تترك واحداً منهم، هكذا تحشرهم إلى أرض المحشر، مشرقيهم ومغربيهم تأخذهم إلى أرض المحشر، نار عظيمة. لذلك يجب علينا معاشر الأحبة أن نؤمن بعلامات الساعة وأن نؤمن بأشراطها إيماناً جازماً، وأن لا تستريب من خبر الله وخبر رسوله، فإن الله جل في علاه لا يخبر إلا صدقا، ومن أصدق من الله حديثا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دلائل نبوته أن أخبر بما هو آت من فتن وملاحم وأمارات الساعة وأشراطها. يجب أن تستعد، لا ينبغي أن تهتم في داخلك بمتى تقوم الساعة بقدر اهتمامك ماذا أعددت لها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ الإعداد والاستعداد. من يقف أمام فتنة الدجال إلا مؤمنا صادقا، من يقف أمام يأجوج ومأجوج إلا مؤمنا صادقا، من الذي سيقف أمام هذه الأمور المدلهمة من الفتن في آخر الزمان إلا من كان صادقا؟ فتحرى الصدق عبد الله، ويجب عليك أن تكون ذا عقيدة عظيمة ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، وإياك أن تلتفت إلى العقلانيين الذين يتأولون التأويلات الباطلة. عندهم المسيح الدجال خرافة، وعندهم المهدي مهدي أهل السنة خرافة، وعندهم أحاديث السحر أنها للتمويه خرافة، وعندهم لا عذاب للقامر ولا نعيم خرافة، وعندهم الجنة ما هي إلا ترغيبا وما النار إلا تخويفا خرافة. إنهم أهل الضلال، إنهم أهل الضلال، يكذبون الله ويكذبون رسوله. فكن ثابتا على عقيدة التوحيد، وكن راسخا في الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تؤمن إيمانا جازما بأن هذا الدين مهما حاول أهل الباطل من الكفار من الملحدين من الشيوعيين أن يهدموه، فإن الله حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا جازما. اللهم دمر على دول الكفر أمرها، اللهم شتت شملهم، اللهم أذلهم، اللهم دمر على اليهود أمرهم، اللهم أعز أهل الإسلام ومكن لأهل التوحيد التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.